بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. آمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب بعد الكلام عن أنواع مما يقدح في التوحيد أو ينقضه، مما يقدح في التوحيد أو ينقضه، وأحسن ما شاء الله أن يحسن في هذا الترتيب، حيث إن هذا الباب والذي بعده فيهما دلالة شرعية عقلية على حسن التوحيد وقبح الشرك، والأدلة على التوحيد وتحريم الشرك تنقسم إلى أدلة شرعية وإلى أدلة شرعية عقلية. ومن المهم لطالب العلم في مقام الدعوة إلى الله جل وعلا وبيان حقيقته والتحذير من ضده أن ينوع في الأدلة، فيسوق ألوانا وأنواعا من الاستدلالات، لعل الله جل وعلا أن يجعل هذا سببا في هداية من شاء الله هدايته. لربما كان نوع منها هو المؤثر في السامع، فتكون الهداية بإذن الله جل وعلا. الأدلة الشرعية العقلية كثيرة، تضمنها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، منها الاستدلال على توحيد ربنا جل وعلا في العبادة من خلال تقرير توحيد الربوبية، بما أنه الرب إذن هو الإله. ومن ذلك أيضا الاستدلال بكمال الله جل وعلا، بما أن الله له الكمال المطلق في أسمائه وصفاته، إذن هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ومن ذلك ضرب الأمثال، وهي أعني الأمثال أقيسة عقلية تهدي الناظر فيها إلى الحق. والقرآن قد كثر فيه ضرب الأمثال على موضوع التوحيد وخطر الشرك. ومن ذلك أيضا الاستدلال بنقص معبودات المشركين وآلهتهم، وأنها ناقصة عاجزة لا تملك لنفسها فضلا عن غيرها نفعا ولا ضرا، إذن لا تستحق العبادة في بدائه العقول. وهذا مسلك مهم ينبغي أن يتنبه له الداعية إلى التوحيد، وهذا الذي أراد المؤلف رحمه الله التنبيه عليه في هذا الباب، أن كل ما يعبد من دون الله جل وعلا فإنه عاجز ناقص، فلأي شيء يعبد؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ قال جل وعلا: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. هذه الجملة كافية في إسقاط الإشراك بعيسى عليه السلام وأمه. يكفي أن تعلم يا أيها الإنسان أنهما كانا يأكلان الطعام، وإذا كان كذلك فهما محتاجان، والمحتاج لا يكون إلها ولا يكون ربا. ومن ذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. الله يأمرنا ويأمر جميع الناس بالاستماع إلى هذا المثل العظيم: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إي والله ما قدر الله حق قدره حينما عدلوا غير الله عز وجل بالله، وسووا غير الله عز وجل مع الله، حينما ما أخلصوا العبادة لله فدعوا غيره ولجأوا لسواه. ما قدر الله حق قدره، ولو قدر الله حق قدره هؤلاء المشركون ما أشركوا مع الله غيره. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذه آية عظيمة فيها بيان بطلان الشرك، وأن التعلق بغير الله عز وجل ضلال وسفه. انظر إلى حال كل من سوى الله جل وعلا، تجده متصفا بهذه الصفات الأربع. أولا قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا، وهذا وصف ينطبق على كل ما سوى الله. كل ما سوى الله لا يملك أن يخلق، الخلق مفقود في حقه، ولو اجتمع معه كل من في الأرض لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا، ولو كان حقيرا ولو كان ذبابة. إذن من لا يخلق لا يستحق أن يعبد، بل هم أنفسهم مخلوقون. ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. لاحظ أن الله جل وعلا قال أولا يخلق، وقال ثانيا يخلقون، كأن الضمير في يخلق روعي فيه لفظ ما، وفي يخلقون روعي فيه معنى ما، فما ها هنا هي الموصولة، فتعم كل من ينطبق عليه الوصف المذكور بعدها: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ولا شك أن معناها يدل على أفراد كثيرين، فناسب أن يقال يخلقون. هذا وصف ثان يتصف به كل من سوى الله جل وعلا وكل ما سوى الله جل وعلا، وهو أن كل ما سوى الله مخلوق، فأي عقل يدعو إلى عبادة مخلوق؟ أليس من خلقه أولى بالعبادة؟ الوصف الثالث أنه لا يستطيع لهؤلاء الذين، ولا يستطيعون لهم نصرا، لا يستطيعون نصرا لعابديهم، فلأي شيء يعبدون؟ هؤلاء الذين يعبدون غير الله لا شك أنهم يطلبون تحصيل نفع ودفع ضر، وإلا فما الفائدة من عبادتهم؟ والله جل وعلا بينها هنا أنهم لا يستطيعون لهم نصرا، ليس فقط لا ينصرونهم بل لا يستطيعون. لربما قال قائل إنهم قادرون على النصر لكنهم لا يريدون، فبين الله جل وعلا أنهم عاجزون أصلا، فاقدون للقدرة أصلا على أن ينصروا عابديهم، ولا يستطيعون لهم نصرا. أما الصفة الرابعة فهي أدل على عجزهم وضعفهم، بل حتى هذه المعبودات لا تدفع عن نفسها شيئا ولا تنصر نفسها فضلا عن أن تنصر غيرها، فما أخسر صفقة عابديها. كل ما سوى الله جل وعلا سواء كان من الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو الأموات أو الأنبياء أو الأولياء والصالحين، كل أولئك لا يستطيعون نصر أنفسهم، بل نصرهم إنما هو من عند الله جل وعلا لا غير. ولذا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم لما احتاج النصر لجأ إلى الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر رفع يديه إلى ربه سبحانه، والحديث في مسلم وغيره، ودعا ربه دعاء عظيما واستنصر ربه وقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. صار يدعو دعاء عظيما حتى إن رداءه سقط عن منكبيه صلى الله عليه وسلم. حينها أنزل الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأنبياء بل سيد ولد آدم، ومعه سادات الأولياء الذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما احتاجوا النصر سألوا من يملكه وهو الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا دليل بين على أن عبادة غير الله جل وعلا عبادة باطلة في العقل كما أنها باطلة في الشرع. ولاحظ قول الله جل وعلا: أيشركون، والخطاب يتناول والآية تتناول أوليا كفار قريش، والله جل وعلا وصفهم بالشرك، وهذا دليل على أن عبادة غير الله جل وعلا شرك به سبحانه، وأن الشرك ليس محصورا ولا مقصورا على الشرك في الربوبية كما يزعمه عباد القبور الذين يقولون إن من دعا غير الله وإن من صلى وسجد لغير الله ومن ذبح وطاف لغير الله فهؤلاء ليسوا مشركين إن كانوا يعتقدون أن المؤثر في الكون هو الله وحده. هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل بالشرك فقال في حقهم: أيشركون، كانوا يعتقدون أن المؤثر في الكون هو الله، كانوا يقولون إذا قيل لهم ومن يدبر الأمر قال الله فسيقولون الله، ومع ذلك وصفهم الله عز وجل بالشرك. إذن عبادة غير الله عز وجل شرك. ثانيا، الآية تفيد فائدة مهمة لطالب العلم، وهي أن كل من سوى الله جل وعلا فعبادته باطلة، وليس الأمر محصورا على الأصنام والأشجار والأحجار كما يزعم هذا من يزعمه من عباد القبور. أن الله قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا، وما هي الموصولة التي تفيد العموم، فكل ما ينطبق عليه الوصف المذكور بعدها داخل في هذا الزجر والتقبيح، لأن الاستفهام ها هنا استفهام إنكاري يفيد تقبيح المشركين وتوبيخهم: كيف تعبدون من هذه حاله؟ والحق أن هذا الوصف المذكور الذي أصحابه موصوفون بهذه الصفات الأربع، هذا الوصف ينطبق على كل من سوى الله جل وعلا. إذن من عبد غير الله من الأصنام فعبادته باطلة، ومن عبد غير الله من الأولياء والأنبياء والصالحين فعبادتهم باطلة، وإلا فليخبرني هؤلاء المشركون. أينطبق على هؤلاء الذين توجهوا إليهم وعظموهم هذا الوصف أم لا؟ أهم يخلقون شيئا؟ أليسوا مخلوقين؟ أليسوا عاجزين عن نصر أنفسهم فضلا عن غيرهم؟ إذا كانوا كذلك، إذن كل من جعلهم شركاء مع الله عز وجل فإنه يكون قد انطبق عليه الوصف في قوله تعالى أيشركون. والله جل وعلا أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الآية، الآية الثانية تأييد وتأكيد على الدلالة السابقة، وهي الاستدلال على وجوب التوحيد وحسنه والنهي عن الشرك وتقبيحه من خلال بيان عجز كل معبود سوى الله جل وعلا. قال سبحانه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير القشرة أو اللفافة التي تغلف النواة، نواة التمر. هذه اللفافة إذا كنت أريد أن أبيعها لك بكم تشتريها؟ كم تشتريها؟ بلا شيء، لأنها من أحقر ما يكون، أليس كذلك؟ لا قيمة لها. إذن كل من عبد سوى الله جل وعلا لا يملك شيئا في الحقيقة، حتى ولو كان هذا الشيء الحقير الذي لا قيمة له. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، هذا كلام الله، ومن أصدق من الله قيلة. كل ما عبد ومن عبد سوى الله جل وعلا فإنه لا يملك شيئا في الحقيقة، وبالتالي فإنه لا يستحق أن يعبد. الذي يستحق أن يعبد هو الذي له الملك وله الملك، أما من لا ملك له فما فائدة عبادته؟ وماذا سيجني عابده؟ وهذا وصف ينطبق على كل ما سوى الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. والله لا يملكون شيئا ولو ذرة، ولو هذا الهباء الذي يسبح في الهواء والذي لا وزن له ولا قيمة له، لا أحد يملك شيئا البتة. وهذه الموجودات التي في أيدي الناس، لا يظنن ظان أن من في يده يملكها حقيقة. ملك هذا الإنسان لما في يديه من مال وعقار ولباس ودواب وغير ذلك ملك ناقص، هو أشبه بالعارية المؤدات. وإلا فالمالك الحقيقي هو الذي يحكم في هذا المال بحكمه الشرعي والقدري، وهو الله عز وجل. فما عند الإنسان من أموال هو فيها محكوم بأمر الله الشرعي، لا يجوز له أن يتصرف إلا في حدود ما أذن الله له شرعا، ولا يجوز له أن يتصرف في هذا المال كيفما شاء. وهو محكوم في هذا المال بأمر الله القدري، فالله جل وعلا إن شاء أن يسلبه منه في لحظة فعل سبحانه وتعالى. ثم هذا المال محدود ومؤقت، فكان فاقدا له وسوف يكون فاقدا له إذا مات، انتهت علاقته بهذه الأموال. فالذي يملك على الحقيقة كل شيء إنما هو الله سبحانه لا شريك له. إذن ما أحرى كل مخلوق أن يعبد الذي بيده ملكوت كل شيء، والذي له الملك كله، والذي له الملك كله جل وعلا، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ولاحظ أن هؤلاء الذين يدعون مع الله جل وعلا فاقدون في هذا السياق لثلاثة أمور تدعو العاقل إلى أن يتبين حقيقة الحال، وأن عبادتهم مع الله جل وعلا عبادة باطلة. أولا أنهم ما يملكون من قطمير، وثانيا أنهم لا يسمعون، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأنهم بين أموات، هم في شغل في نعيم أو عذاب، أو هم ملائكة مشغولون بطاعة الله سبحانه وتعالى. والوصف الثالث أنهم غير قادرين على الإجابة، لأنهم على فرض أن سمعوا لا يجيبون، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، لا ينبئك بحقائق الأمور إلا الخبير بها العليم بكل شيء من المشاهد والغائب، وهو الله جل وعلا. أعطاك الله حقيقة الأمر فخذه وأنت مطمئن، هذا والله هو الحق، وهذه والله هي الحقيقة، ولا ينبئك مثل خبير. هؤلاء حقا لا يستحقون العبادة، إنما يستحقها الله جل وعلا وحده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنه. استدل المؤلف رحمه الله ثالثا بحديث أنس رضي الله عنه وقال إنه في الصحيح، وهو في البخاري معلقا وفي مسلم موصولا. النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أصابه والمسلمين أمر عظيم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم شجت جبهته، يعني جرح صلى الله عليه وسلم في جبهته، ونزل الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم فكان يمسحه بيده، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. الرباعية السن التي بعد الثنية، الثنية أو الثنايا هي الأسنان التي في الوسط للإنسان، ثنيتان في الأعلى وفي الأسفل، واللذان في جانب الثنيتين هما الرباعية، وجمعها رباعيات، فللإنسان أربع رباعيات، في الأعلى اثنتان وفي الأسفل اثنتان. النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته السفلى بحيث أنه ذهب منها جزء، وليس أنها قلعت بالكلية، إنما كسر جزء من رباعيته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر العظيم والمصاب الجلل الذي نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم يفيد منه المسلم فوائد عدة. أولا أن يعلم عظيم ما تحمله النبي صلى الله عليه وسلم من مشاق في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل وإبلاغ دين الله إلى الناس، فيزداد المسلم محبة لنبي الله صلى الله عليه وسلم، ويفيد ثانيا اليقين بأن دين الله جل وعلا يحتاج إلى أن يتحمل المصاب في سبيل إبلاغه إلى الناس، وأن الدعوة إلى الله جل وعلا يصيب أصحابها ما يصيبهم من الأذى والبلاء، فإذا علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وأحب الخلق إلى الله ومع ذلك أصابه ما أصابه، فإن السائرين على منهاجه ودربه والذين كان لهم الوراثة التامة للنبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن يجعلوا نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة وسلوة لهم، يأتسون به فيصبرون ويتحملون المشاق ويتسلون بما أصابه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا أمر ثالث مهم، وهو تحقيق التوحيد، أن يعلم المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله جل وعلا وليس معبودا. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ربا لما أصابه ما أصابه، ما كسرت رباعيته ولا شج وجهه ولا سال دمه صلى الله عليه وسلم، فإن الرب لا يكون هذا وصفه. إنما النبي صلى الله عليه وسلم عبد ورسول، وكفى بهذا شرفا له، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم. إذن إذا علم الإنسان مثل هذا الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سوف يتجنب الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، وينزله المنزلة اللائقة به والتي جعلها الله سبحانه وتعالى له. وأما الغلو فيه صلى الله عليه وسلم فإن هذا من طرائق غير المتبعين له صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بما أصيب به يوم أحد، فكان يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم أدموا نبيهم وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه شيء من عدم رجاء إيمانهم واليأس من إسلامهم، فقال هذا القول فأنزل الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء. ليس لك من الأمر شيء، لاحظ أن السياق نفي وفيه نكرة شيء، والنكرة في سياق النفي تعم. إذن ليس للنبي صلى الله عليه وسلم شيء، إنما هو رسول، واجبه الدعوة إلى الله، أن ينذر وأن يبشر وأن يبلغ، أما ما عدا ذلك فالأمر كله لله، ليس لك من الأمر شيء، لا الإثابة ولا العقوبة، ليس لك الهداية وليس لك الإضلال، ليس لك شيء من الأمر مطلقا، حتى الشفاعة لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم. قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة إنما هي لله عز وجل لا غير. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شفع يوم القيامة إنما يشفع بإذن الله، بل يشفع بأمر الله، هو مأمور أن يشفع، يأمره الله أن يشفع: واشفع تشفع. إذن ليس لك من الأمر شيء، اللام ها هنا لك لام الملك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا، إنما الأمر كله لله جل وعلا. وهذا من تأمله حقا تبين له حقيقة التوحيد، وتبين له غربة الدين، وتبين له حال كثير من الناس الذين تعلقوا بالأولياء والأنبياء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو هو أعظم الناس قدرا وجاها ومنزلة عند الله، ومع ذلك الله جل وعلا يقول له ليس لك من الأمر شيء، فكيف بمن عداه؟ ألا يتبصر هؤلاء الذين اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن غيره من الأولياء والصالحين يملكون إجابة الدعاء وتنفيس الكروب وتفريج الهموم ومغفرة الذنوب وكل ما يقدر عليه الله جل وعلا؟ هذا الذي يعتقدونه، يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يملك لهم ويجيبهم إلى كل ما يطلبون، ولذلك تعلق دعاؤهم وتعلقت رغبتهم وتعلق رجاؤهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبغيره، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي أمره الله أن يقول، وقال صلى الله عليه وسلم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد، وقل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. يقول الله جل وعلا قل إني لا أملك لكم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا هو صلى الله عليه وسلم، نذير وبشير لقوم يؤمنون. أما أن يملك نفعا أو يملك ضرا لأحد فلا والله، هذا كلام الله، وهذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه للناس، ليس الذي يملك نفعا ولا ضرا، ولا هو بالذي يعلم الغيب. فكيف بي؟ هل هذا الذي يطرب وهو يردد فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم لا إله إلا الله، ليس فقط يملك النفع والضر ولا يملك الدنيا فقط بل حتى الآخرة، فإن من جودك الدنيا وضرتها، والله يقول ليس لك من الأمر شيء، ومن علومك بعض علومك، من علومك للتبعيض، ومن علومك علم اللوح والقلم لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. والله إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، ولو كان يعلم الغيب لما دعا على هؤلاء. سيأتي معنا بعد قليل أنه دعا على أناس من كفار قريش بأسمائهم، اللهم لعن فلانا وفلانا، سيأتون معنا، مع أنهم أسلموا بعد ذلك. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم سيسلمون ما دعا عليهم هذا الدعاء، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. في قصة آية التيمم ما الذي حصل؟ أليس فقدت عائشة رضي الله عنها عقدها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في الصحراء لا ماء عندهم ينتظرون ويبحثون، حتى اشتد الأمر على المسلمين وجاءوا يشتكون إلى أبي بكر رضي الله عنه، وذهب أبو بكر إلى عائشة رضي الله عنها وعاتبها، وكان ما كان حتى أنزل الله آية التيمم. تقول عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين، تقول فبعثنا البعير وإذا العقد تحته. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لما ما أخبرهم ابحثوا عن العقد تحت البعير وانتهى الأمر، لا يصيب المسلمين ما يصيبهم. بل في قصة الإفك وحديثها في الصحيحين، لما شاعت قالة السوء عن عائشة الطاهرة المطهرة رضي الله عنها، تكلم الناس في عرضها لما حصل ما حصل من تأخر لها عن الجيش، وجاءت بعد أن بلغ النهار مبلغه إلى قرب الظهيرة، جاءت بعد أن وجدها صفوان بن المعطل رضي الله عنه، فحصل ما حصل وتولى كبر ذلك رأس النفاق عبد الله بن أبي. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عائشة رضي الله عنها في بيت أبيها وقال لها: يا عائشة، إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت أذنبت إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله فإن الله غفور رحيم. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ أكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير بعض أصحابه في هذه الحادثة العظيمة وهو يعلم الغيب؟ حتى إنه بعد أن قال ما قال نزل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم فسر وضحك وبشر عائشة رضي الله عنها. أكان يعلم الغيب فيفعل هذا؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، فكيف يقول مسلم بعد ذلك: ومن علومك علم اللوح والقلم؟ يا لله العجب من أناس يتلون كلام الله جل وعلا. أنا أعجب من هذا الإنسان الذي يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء يملك إجابة الداعين. أتؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق أم لا؟ يعني حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، أكان صادقا وهو كذلك صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فإن قال لا لم يكن صادقا فقد كذبه، فقد كفر بالله جل وعلا. وإن قال كان صادقا إذن لما تعبده؟ لما تتوجه إليه؟ أليس هذا إلا السفه وإلا الضلال المبين؟ فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا. أولئك الذين يتوجهون لغير الله سبحانه بالدعاء والقصد والرجاء والإخبات والخضوع والتوكل والاعتماد، عليهم أن يتقوا الله جل وعلا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، فكيف بغيره؟ كيف يصدق عاقل هذه السفاهات التي يهذي بها عباد القبور الذين يقولون إذا أعياكم، يقول أحدهم: إذا أعياكم الأمر فعليكم بقبري. لا تحملوا هما، اطمئنوا، مهما يصيبكم فعليكم بأن تلجأوا إلى قبري بعد موتي. ويقول آخر: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي عند باب جهنم فأمنع دخول من دعاني. هكذا يقولون، والله إن هذا لمدون في كتبهم بأيديهم. ويقول آخر، وقد كتب هذا على لوح عند قبر في بعض البلدان، يزعمون أنه قبر لنبي لله اسمه جرجيس، ولا يعلم بدليل صحيح أن هذا نبي، ولا يعلم قبر على وجه القطع أنه لنبي من الأنبياء سوى قبرنا صلى الله قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. لا يوجد قبر على وجه الأرض يعلم أنه ثابت قطعا لنبي إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من العلماء على أن قبر الخليل في فلسطين هو قبره، لكن على وجه القطع واليقين ليس ثمة قبر يقطع به إلا هذا القبر لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. تجدهم يكتبون أو هكذا كتبوا يقولون: زر حضرة ملئت نورا وتقديسا، واقصد نبي الهدى ذا المجد جرجيسا، ما زاره قاصد يشكو ملمته إلا ونفس عنه الكرب تنفيسا. سبحان الله، أصبح مثله مثل الذي قال جل في علاه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والله إن حالهم هو ما وصف الله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ومن كانت هذه حاله والله إنه سينادي يوم القيامة، لكن لا ينفعه الندم، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فليحذر المسلم، فالأمر والله جلل والأمر والله خطر، على المسلم أن يقرأ كتاب الله جل وعلا ويتأمله ويصدقه، هذا كلام الله جل وعلا، ليس لك من الأمر شيء. أي دليل أوضح على قبح الشرك والتعلق بغير الله جل وعلا ولو كان في حق أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم؟ والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. نعم. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، لا، هذا تحتاج كلام طويل. أورد بعد ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو عند البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد رفعه من الركوع، وهذا يسمى قنوت النوازل، دعا على رهط من كفار قريش كانوا رؤوس القوم يوم أحد، وكانوا من أعظم الأسباب لنيل أو لحصول ما حصل على المسلمين من المصيبة، وجاءت تسميتهم في الرواية الأخرى، وهم ثلاثة، وهم صفوان ابن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. الحارث هذا أخو أبي جهل عمرو بن هشام المخزومي، ولهم رابع أيضا وكان من سادات القوم وهو أبو سفيان، وكلهم قد أسلموا بعد ذلك وحسن إسلامهم. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم باللعنة، والدعاء باللعن يعني طلب الطرد من رحمة الله جل وعلا، يسأل الله العبد أن يطرد هذا المدعو عليه عن رحمته، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وهذا سبب ثان لنزول الآية التي سبق الكلام فيها، والصحيح أنه يجوز تعدد أسباب النزول، فتكون الآية قد نزلت لهذين السببين، والأمران على كل حال متقاربان، الحادثة في الجملة حادثة واحدة. الشاهد أن في هذا الحديث فوائد: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه كانوا يلجؤون إلى الله جل وعلا في شأن دفع أذى المشركين، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيده كل شيء وكان قادرا على كل شيء كما يزعم القبوريون، لما كان له حاجة بهذا القنوط، لكان قام على هؤلاء المشركين بقدرته الخارقة النافذة وانتهى الأمر، لكنه كان محتاجا إلى الله جل وعلا، وكان مفتقرا إلى الله، ولذلك لجأ إلى الله. إذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ وإذا كان هذا حاله صلى الله عليه وسلم وهو حي، فكيف يلجأ إليه في طلب كشف الكروب بعد موته؟ أليس هذا دليلا وبرهانا كافيا لأصحاب العقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، ومع ذلك ما كان عندهم قدرة على حصول النصر وعلى الانتقام من المشركين، فلجوا إلى الله جل وعلا، فكيف بغيره صلى الله عليه وسلم؟ فكيف يطلب ذلك منه بعد موته صلى الله عليه وسلم؟ ولاحظ أيضا أن ها هنا فائدة ثانية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب، وبالتالي دعا على هؤلاء القوم بأن يلعنهم الله وأن يطردهم من رحمته. والذي سبق في علم الله جل وعلا أن هؤلاء الصناديد سيسلمون وسيحسن إسلامهم، فكان ذلك هؤلاء الثلاثة جميعا وأبو سفيان أيضا جميعهم قد أسلم وحسن إسلامهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. إذن الآية واضحة صريحة تقطع جذور الشرك من القلب، ليس لك من الأمر شيء. وإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ففي حق غيره من باب أولى. نعم. قال رحمه الله: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. سنت. هذا حديث عظيم، وهو أيضا من دلائل وبراهين التوحيد، حديث أبي هريرة رضي الله عنه مخرج في الصحيحين. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا لما أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد على الصفا. ولاحظ أن الاستجابة كانت سريعة من النبي صلى الله عليه وسلم، ما تردد ولا تلكأ. وإنذار العشيرة الأقربين من الحكمة في الدعوة، وهذا مما ينبغي أن يلاحظ فيها، فإن دعوة الأقربين واستجابتهم فيها قوة للدعوة. فإن الأبعدين إذا رأوا أن الأقربين قد أسلموا اطمأنوا وأقبلوا. ولا شك أن أولى الناس بخيرك وبرك هم الأدنى إليك فالأدنى، هذه هي قاعدة الشريعة. أولى الناس ببر الإنسان وخيره هم الأدنى فالأدنى، وأي خير وبر أعظم من السعي في الهداية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قام النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وقال: يا معشر قريش. معشر يعني جماعة، يا جماعة قريش، ينادي قبيلته، ينادي جماعته صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، يعني بالتوحيد، فإنه ثمن النجاة. إذا كنت تريد النجاة فاشتريها، فاشتريها وثمنها التوحيد. وجاء في رواية في الصحيح: أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار. وهذا لا يكون بشيء البتة إلا بتوحيد الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خصص، فنادى العباس، نادى عمه القريب الحبيب إليه، وهو الذي كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان حاضرا على كفره يوم العقبة يستوثق لابن أخيه من الأنصار. كرر هذا الخطاب له: اشتري نفسك، يا عباس أنقذ نفسك من عذاب الله، فإني وأنا رسول الله لا أملك لك من الله شيئا. ولاحظ أيضا هذه النكرة في سياق النفي، لا يملك شيئا البتة، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثم خاطب عمته صفية التي هي أم الزبير بن العوام، أيضا خاطبها بأن تشتري نفسها وأن تنقذ نفسها من عذاب الله، والتعليل أنه لا يملك لها من الله شيئا. ثم خاطب فاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله عنها، الحبيبة القريبة إليه التي هي بضعة منه صلى الله عليه وسلم، يخاطبها بهذا الخطاب: اشتري نفسك، لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت. المال يمكن أن يقدمه النبي صلى الله عليه وسلم لها أو لغيرها، لكن الذي لله لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل فيه شيئا. وهذا فيه دليل على أن سؤال الحي الحاضر القادر جائز وليس من الشرك، وأن هذه حالة مستثنات. الأصل أن السؤال والطلب لا يكون إلا لله كما قد أخذنا وعلمنا، لكن من رحمة الله أنه استثنيت هذه الحالة، فكانت هذه صورة جائزة أن تسأل حيا حاضرا قادرا: سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. إذا كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو هو، فكيف بغيره؟ وإذا كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في حق قرابته، فكيف بغيرهم؟ هؤلاء أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى ابنته التي هي أحب الناس إليه أو من أحب الناس إليه، ومع ذلك يقول: لا أملك لك من الله شيئا، فكيف بغيرهم من الناس؟ أليس أولى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لهم من الله شيئا؟ إذن على كل مسلم أن يعي هذا الأمر، وأيضا على المغرورين أن يتنبهوا. بعض الناس يصيبه الغرور، يقول: أنا ابن أو من أحفاد الولي الفلاني أو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيظن أنه بهذا قد حصل على صك يدخل به الجنة وتغفر له ذنوبه. انتبه يا عبد الله، هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة رضي الله عنها: لا أملك لك من الله شيئا، فكيف بك يا عبد الله؟ اتق الله وإياك من هذه وإياك من هذا الغرور، فهذا والله من تلبيس وتسويل الشيطان. واعلم أن الولاية الحقيقية والقرب الحقيقي من النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينفعك يوم القيامة إنما هو أن تكون متبعا له صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل أبي فلان، أو ألا إن آل فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فإذا كنت تروم وتطلب أن يكون لك حظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصيب من القرب منه في جنات النعيم، فاعلم أن هذا إنما يكون بجدك واجتهادك في اتباعه صلى الله عليه وسلم والتزام سنته، لا تكون مغترا وراكنا إلى سبب آخر من نسب أو وجاهة أو غير ذلك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحيينا على التوحيد وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.